العدا قالوا شو خبروا قالوا وعدوا الصبايا وما اجوا خلوا الحلو بحالوا قالوا العدا قالوا شو خبروا قالوا وعدوا الصبايا وما اجوا خلوا الحلو بحالوا وخلوا الحلو بحاله.